الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فقد اخذنا في الدرس الماضي ما ذكره المصنف رحمه الله الى ان البدع في العبادات تنقسم الى قسمين: الاول التعبد لله سبحانه وتعالى بما ليس له أصل في الشرع كتابا وسنة، وذكر بعض الأمثلة، ثم ذكر أن هناك أنواعا من العبادات لها أصل مشروع ولكن يساء في تطبيق هذه العبادات فيخرج بها على الوجه المشروع حينما توضع في غير موضعها أو يتصرف في كيفيتها أو تفعل أمور يعني على خلاف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإن البدعة هي التعبد لله تبارك وتعالى بما لم يشرع في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكما تقدم أن الأصل في العبادات المنع والحظر، كما قال عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وكما في حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذه الأدلة فيها دليل على هذه القاعدة، وهي أن الأصل في العبادات المنع، فلا يتعبد لله عز وجل بعبادة لم يكن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن عليها الخلفاء الراشدون. فهكذا ينبغي للمسلم أن يحرص فيما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون ثابتا في القرآن أو في السنة، وأن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم هو أسوته وهو قدوته في ذلك، وليحذر من الخروج عن طريقته أو السير على غير ما رسمه عليه الصلاة والسلام، فإنه يخرج إلى طرق الضلال والانحراف. ثم قال رحمه الله: كم حالة للبدعة مع العبادة التي تقع فيها؟ قال: فالجواب لها حالتان: الأولى أن تبطلها جميعا، كمن زاد في صلاة الفجر ركعة ثالثة أو في المغرب ركعة أو في المغرب رابعة أو في الرباعية خامسة متعمدا، وكذلك إن نقص مثل ذلك. نعم، إذا ذهب يتعبد لله سبحانه وتعالى بأن يصلي الفجر ثلاثا أو الرباعية خمسا أو الثلاثية أربعا أو ستا، فهذه بدعة تبطل العبادة كلها. قال: الحالة الثانية أن تبطل البدعة وحدها كما هي باطلة، ويسلم العمل الذي وقعت فيه، كمن زاد في الوضوء على ثلاث غسلات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ببطلانه، بل قال: فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، ونحو ذلك. نعم، هذا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو حسن، الحديث حسن. هناك زيادة: فمن زاد أو نقص، كلمة نقص منكرة، لكن المحفوظ علمهم النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء ثلاثا ثلاثا، فقال: فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. هذه الحالة الثانية إذا دخلت البدعة في العبادة قد تبطل هذه البدعة فقط، ليست العبادة كلها. وضرب المصنف رحمه الله لذلك مثلا أو ذكر مثالا بمن توضأ تقربا إلى الله سبحانه وتعالى أربعا أربعا أو خمسا خمسا، هذه تعتبر بدعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فقد أساء وتعدى وظلم. وهكذا كمن قرأ القرآن في الركوع أو السجود فصلاته صحيحة مع أن فعله يعتبر بدعة، من قرأ القرآن في الركوع أو في السجود لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ثم قال رحمه الله: ما البدع في المعاملات؟ قال: هي اشتراط ما ليس في كتاب الله أو في سنة رسوله، كاشتراط الولاء لغير المعتق، كما في قصة بريرة لما اشترط أهلها الولاء قام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق. ما بال رجال منكم يقول أحدهم: أعتق يا فلان ولي الولاء، إنما الولاء لمن أعتق. نعم، هو في الصحيحين، لكن هذه اللفظة: ما بال رجال منكم يقول أحدهم، نعم، هل هي من ألفاظ الصحيح؟ ينظر. قالوا: كذلك كل شرط أحل حراما أو حرم حلالا. باب المعاملات والعادات الأصل فيها الحل والإباحة، كما قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وكما قال سبحانه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فباب المعاملات وباب العادات يرجع إلى ما اعتاده الناس، وهكذا المعاملات التي يتعامل بها الناس هي جائزة على الأصل ما لم يأتي الدليل في تحريم نوع منها، الألبسة والمأكولات والأشربة وأنواع المعاملات الأصل فيها الحل إلا ما دل الدليل على التحريم. وباب البدعة في المعاملات يكون بفعل شيء منها ومحاولة التشبه بهذه المعاملة بأمور شرعية، وضرب العلماء لذلك أمثلة من ذلكم، يعني إذا وضعت المكوس وفرضت الضرائب وجعلت على مقادير محددة في أوقات محددة، وزعموا أن ذلك جائز أو مستحب، يعني مشابهة لهذه الأمور الغير شرعية بالزكاة الشرعية، فهذه بدعة ولو كانت في باب المعاملات. وهكذا نكاح المحلل، تعرفون التحليل أن تحرم المرأة على زوجها بعد الطلاق الثالث، كما قال الله: فإن طلقها، أي الثالثة، فلا تحل له من بعد تتنكح زوجا غيره. فيذهب يتزوجها بنية التحليل، إذا فعل ذلك معتقدا حل أو استحباب هذا الفعل فهذا يعتبر بدعة مع كونه حراما، أما لو فعله مع اعتقاده الحرمة فهذا يعتبر حراما ولا يقال بدعة. وهكذا إنكار ذي الخويصرة على النبي صلى الله عليه وسلم إعطاءه المال للكبراء والأشراف، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتراض يعني مبدأ هذه البدعة، وقال: إنه يخرج من ضئض هذا أقوام يحكر أحدكم إلى آخره. وهكذا في هذا المثال الذي ذكره المصنف رحمه الله، قال: اشتراط ما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كاشتراط الولاء لغير المعتق، كما في قصة بريرة، يعني حكم الإسلام أن من أعتق هو الذي يظفر بالولاء، فإن الولاء لحمك لحمة النسب، كما أنه تفضل على هذا الرقيق بالعتق فهو الذي يستفيد من منافعه، لا يكون الذي استلم المال هو الذي له الولاء. فبريرة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى عائشة رضي الله عنها، وقالت: إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية، والأوقية 40 درهما، إني كاتبت أهلي يعني اشتريت نفسي من أهلي فأعينيني. فقالت: إذا أحب أهلك أن أعدها لهم أدفعها كاملة، لكن يكون ولاؤك لي، مع أن هذا شيء معلوم، لكن خافت عائشة رضي الله عنها أن يكون شيء خلاف هذا. فذهبت بريرة إلى أهلها وقالت لهم، فأبوا، قالوا: لا، نحن نستلم المال ويكون الولاء لنا. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فعلهم ذلك وقال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فالمصنف رحمه الله جعل هذا مثالا للبدع في باب المعاملات. فالحاصل يعني أن الشرع حذر من البدع وذمها وذم أهلها والفاعلين لها، وحث على الاعتصام بالقرآن والسنة. ففي القرآن والسنة كفاية وغنى عن كل قول واعتقاد وفعل وحال. وربنا تبارك وتعالى قد أكمل لنا الدين، فهذا هو الواجب على العبد، أن يحرص على تعلم العلم النافع ويعرف ما أمر الله به. فإن العبادة هي ما أمر بها على سبيل الإيجاب أو سبيل الاستحباب، ما تكون العبادة في شيء مباح هكذا. فالعبادة ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب، فلا يذهب يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع قرآنا وسنة. وكل خير ينشده وكل قربة يطلبها يجدها بكمالها وتمامها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما لم يكن في القرآن والسنة فهذه ليست بعبادة ولا تقرب إلى الله، بل تباعد عن الله ويظفر صاحبها بسخط الله وغضبه. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.